اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم فضيلة الشيخ أن أرجع، لكن جاءه أمر سفر مفاجئ فكلفني بالحديث. فنقول أيها الأحبة الكرام، هناك سلسلة من الدروس تعقد إن شاء الله تعالى في هذا اليوم كل أسبوع، هي سلسلة عقدية المراد بها أن نعطي ملامح هامة في كل موضوع من المواضيع في كل درس. وأول موضوع نبتدئ به هو ملامح عن أهل السنة والجماعة. في دقائق قليلة نشير إشارات إلى أهل السنة والجماعة، من هم وما المراد بهذا المصطلح وما هي سنتهم. فنقول أيها الأحبة الكرام، أهل السنة والجماعة هذا لقب يطلق على من جمع بين السنة والجماعة. والسنة لغة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، وهي العادة المستمرة. والسنة في عرف أهل الشرع المراد بها هنا ما سلم من الشبهات في مسائل الاعتقاد وأصول الدين، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك من المسائل التي أجمع عليها سلفنا الصالح رضي الله عنه. فهذه هي السنة. والجماعة مصطلح جاء وورد في السنة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس ومنها الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصير. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة فقد شبه مات ميتة جاهلية، وغير ذلك. والجماعة لها معاني عند أهل العلم، منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الجماعة، ومنها إجماع العلماء، ومنها أهل العلم. تطلق الجماعة على أهل العلم، وتطلق الجماعة كما يذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى على ولي الأمر المسلم ومن اجتمع معه من المسلمين، وتطلق على السواد الأعظم من المسلمين. والأقوال متقاربة، فالجماعة هم الصحابة وهم أهل العلم من الصحابة ومن اتبعهم، وهم السواد الأعظم من الناس الذين قلدوه، والإجماع هو إجماعهم، إجماع سلف الأمة رضي الله عنه. فمن تمسك بالجماعة فقد تمسك بإجماع السلف وبما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنه، ولم يخرج عن أقواله. فإن اجتمع سلف الأمة على قول ما وسع أحد أن يخرج عنه، وإن اختلفوا على قولين لم يسع أحد أن يأخذ بثالث، وهكذا. فهذا هو المتمسك بالجماعة. والمتمسك بالجماعة أيضا هو الذي يطيع ولي الأمر المسلم الذي يقدم شرع الله عز وجل، فلا يخرج عليه ولا يشق يده من طاعته. فهذه هي الجماعة. أهل السنة والجماعة هم من جمعوا بين هذين الأصلين، هم أهل السنة والجماعة. يطلق هذا المصطلح على أسماء أخرى لمسمى واحد، فهم أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح، وهم كذلك أهل الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خللهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هم أهل الحديث. أو قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال العلماء: والمراد بأهل الحديث ليس فقط من كان راويا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك يدخل دخول المقدمة، وإنما يدخل فيه من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه، ومن يعمل به، ومن يدعو إليه، ومن ينشره بين الناس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل إنسان له حظ من ذلك. فالعالم الفقيه من أهل الحديث هو الذي يقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال وعلى تقييس الناس. والقائد من أهل الحديث يعني السياسي من أهل الحديث هو الذي يسوس الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن ذلك لمصالح الموجودة. والصوفي يعني المتعبد من أهل الحديث هو الذي يتخذ أوراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبق عنه أورادا له يسير عليها ويعبد ربه بها ولا يخرج عنها إلى آخره. فكل إنسان منا يكون من أهل الحديث إذا جعل الحديث له شعارا يعيش عليه ويدعو له ويموت عليه. أما من قدم هواه أو مصلحة أو رأي أحد فغير ذلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا من أهل الحديث إن كانت عادته تلك. فيقال لهم السلف الصالح، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم السواد الأعظم، ويقال لهم الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، وهكذا. كل هذه الأسماء لمسمى واحد، وهم أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. من تمسك بما كانوا عليه كان متمسكا بالهدى في الدنيا، ناجيا من عذاب الله يوم القيامة، ناجيا من الفرقة في هذه الدنيا. أسماؤهم كما قلت، قال العلماء: لماذا تسمي أو سمي هؤلاء بأهل السنة والجماعة؟ أليس الناس كلهم كانوا على الإسلام؟ لماذا سمي هؤلاء بقية هؤلاء أهل السنة والجماعة؟ نقول أيها الأحبة الكرام أن من لازم شيئا عرف به، أن من لازم شيئا عرف به. لما حدثت أول فتنة وأول بدعة ظهرت في الإسلام، بدعة الخوارج، لما ظهرت هذه البدعة فخرج على المسلمين أناس يستحلون دماءهم ويخرجون على إمام المسلمين علي رضي الله تعالى عنه ويكفرون الصحابة، وكانت سمة هؤلاء الفرقة أنهم افترقوا عن المسلمين، كان لهم مكان وكان لهم إمام لهم، لم يعد إمامهم إمام المسلمين، وما عادوا يرون في أهل الإسلام أنهم مسلمون مثلهم، لا يتزوجون منهم، لا يتوارثون منهم، يستحلون دماءهم، فكانت علامتهم الفرق. فتمسك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة وأمروا بها وحثوا عليها، وكان شعارهم: كدر الجماعة خير من صف الفرد. فرأوا أن التمسك بما عليه ولي الأمر وعدم الخروج عليه واجتماع الأمة خير من هذه الفرقة التي تشتت المسلمين. فسموا بأهل الجماعة لأنهم تمسكوا بالجماعة وحرصوا عليها، وكان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان. لذلك المسلمون سموا العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، تنازل عن الحكم له، سموا هذا العام عام الجماعة، لأن المسلمين فيه اجتمعوا جميعا على حاكم وخليفة واحد. فلذلك سموا أهل الجماعة لمخالفتهم الخوارج وتمسكهم بالجماعة. ثم ظهرت بدعة الروافض، وهي البدعة الثانية، وكانت سمة الروافض الكذب، هم أكذب البريد. الروافض الشيعة هم أكذب الناس، فكانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلقون الأحاديث، وكان منهم من كان يأمر بعض الناس بأن يسوق له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله، فإن أبى قتل وإلا أعطاه مالا. فلما ظهر ذلك وجد الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم أن الأمر يحتاج إلى وقف، فتمسكوا بالسنة وحرصوا عليها ودافعوا عنها، وكانوا حريصين عن الذب عنها وبيان الأكاذيب والموضوعات وغير ذلك، حتى قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كنا لا نسأل عن الإسناد، يعني كانوا إذا حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون المحدث من الذي حدثك به، لأن الناس كانوا عدولا جميعا. فلما ظهرت الفتنة قلنا: سموا لنا الجهل، يعني أظهروا الجهل، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة الكذب وغير ذلك رد حديثه. فسموا أهل السنة لتمسكهم بها وحرصهم عليها وحفظهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سموا أهل السنة والجماعة. هل هذا اسم مخترع؟ لا. لماذا؟ لأنك إن كنت في إنسان فلان من أهل القرآن، لو كنت فيه من أهل القرآن ذلك أنه لازم القرآن حفظا وتلاوة ومراجعة وتدبرا إلى آخره، فصار من أهل القرآن. وهذا أيضا لازم السنة وتمسك بها وصارت شعارا، ولازم الجماعة وحرص عليها ودعا إليها، فسمي بأهل السنة وسمي بأهل السنة والجماعة. كذا ورد في لسان الصحابة، على لسان الصحابة رضي الله عنهم استعمل هذا المصطلح. ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال كذلك: إن النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وورد ذلك في لسان غير من الصحابة والتابعين لهم رضي الله عنهم. إذا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لهم سمات، وتمسكهم ومردهم إلى الكتاب والسنة والإجماع، لهم سمات كثيرة. من هذه السمات أن أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى الإسلام والسنة. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال له السائل: يا إمام، إني سائلك عن مسألة أجعلك حجة بيني وبين الله فيها. فقال الإمام مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يعني الأمر ثقيل. سئل، فقال له: من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: هم الذين ليس لهم اسم يعرفون به، لا رافضي ولا قدري ولا جهل. أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلى اسم أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينتسبون إلى أحد من الناس أو إلى جماعة معينة أو غير ذلك. اسمه الذي يجمعهم السنة والجماعة. لذلك العلماء رحمه الله يذكرون أن الإنسان إذا انتسب إلى اسم معين حتى وإن كان متجددا فإنه ولا بد أن يؤثر فيه هذا الاسم. الإنسان على المسلم وعلى السنة وغير ذلك، لكنه يتسمى باسم الجماعات المعينة، يقول أنا أفعل ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. جميل، لكن للأسف أن تسمي الإنسان، وهذه غريزة في النفس البشرية، أنه إذا تسمى بهذا الاسم يصير بعد ذلك هذا الاسم له شعار يوالي ويعادي عليه، وإن كان في بداية الأمر رافضا له. نص على ذلك بعض أهل العلم. بل إننا في دنيا الناس لو أن الإنسان كان يشجع فريقه من دوره واسع، لكن لو لقيت واحد بيشجع فريقه من الإنسان ده أهله وده وده زملائه، واحد زملائه مثلا وصل بالحال وهو تاني، يعني تقول مثلا 6-1 ولا حاجه، تلاقي الناس خلاص هيجيله ضغط السكر، فقال لك يا عم انا توب والولاء والبراء لله عز وجل. تاب تمام؟ بعدها بقى بفتره بعد ما تاب بقى من الكوره ما عادش بيفرق، تلاقيه رايح مثلا بره لقرايبه وزوره، تلاقي ماتش الكوره شغال، تبص تبدا تلاقي بدل ايه؟ خلاص هينزل جوه يلعب مع انه هو لا متفرج ولا عارف مين اللي بيلعب في الزمالك ولا الاهلي ولا، لكن نفسه ايه؟ تطوق للامر ونفسه الزمالك تكسب والاهلي يغلب بيها. فهكذا كل انسان يتسمى باسم وينتسب اليه تراه يعني شيئا شيئا يميل اليه. والمعصوم من عصم الله عز وجل. فاهل السنه ليس لهم اسم يجمعهم سوى الاسلام والسنه. اهل السنه لا يجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان. لا يجمعهم مكان يعني انك لا تستطيع ان تقول اهل السنه في السعوديه او في بلاد الحجاز فقط. لا، لا تستطيع ان تقول انهم في اليمن فقط. لا، او يقول احدهم انهم من ذلك في افغانستان. لا، وانما اهل السنه لا يخلو عنهم مكان. في بلاد الكفر تجد من يتمسك بالسنه ويدعو اليها ويحرص عليها. في كل مكان تجد اهل السنه موجودين يعملون لله ويدعون الى دين الله عز وجل. لذلك تجد مثلا الاوزاعي رحمه الله تعالى يرسل رساله الى قتاده بن نعمان يقول له وان فرقتنا الديار، يعني هو في مكان وهذا في مكان. الاوزاعي كان في بلاد الشام في لبنان، وقتاده كان في مصر، يقول اننا وان فرقتنا الديار فيكفينا ان يجمعنا الاسلام. ان فرقتنا الديار هذا في مصر وهذا في لبنان ومع ذلك يجمعهم الاسلام والسنه. لذلك تجد ايوب السختياني رحمه الله تعالى يقول انني لا يبلغني موت الرجل من اهل السنه فكانما فقدت عضوا من اعضائه. يعني ايوب في مكان ويبلغه موت رجل من اهل السنه في بلاد بعيده ربما لا يعرفه لكن يعرف انه من اهل السنه، يقول فكانما فقدت عضوا من اعضائه. لا يجمعه مكان ولا يخلو عنه زمان. يظل اهل السنه على الحق قريبين منه داعين اليه مجاهدين في سبيل هذا الحق الى اقتراب الساعه. لا نقول الا الساعه لان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق، لكن تكون هناك ريح طيبه قبيل الساعه تاخذ ارواح المؤمنين. ولم يعد في الناس الا اهل الشر عافانا الله واياكم. اهل السنه والجماعه ليس لهم عمل معين، وإنما هم يضربون في كل باب بسهم. يعني لا تقول بأن أهل السنة هم الذين يجلسون للعلم فقط، لا، أو تقول إن الإنسان من أهل السنة هو الذي يجاهد فقط، أو تقول لا بد أن يكون في الدعوة فقط ولا يتعلم ولا يجاهد ولا غير ذلك، لا، وإنما يجب أن يجمعوا بين كل هذه الأبواب، بين أبواب تعلم العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتعليم الناس والدعوة إلى الله وتبليغ دين الله للناس والجهاد في سبيل الله عز وجل وهكذا، وعبادة الله تبارك وتعالى من النوافل والذكر إلى آخره. فكل أبواب الخير لابد أن يطلق الإنسان فيها بسبب. أختم بواحدة حتى لو كان أكثر من ذلك، وهي مهمة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين واجب الحفاظ على السنة وبين واجب الحفاظ على الجماعة. يعني أهل السنة حريصون على أن يكون المسلمون في جماعة، ولا يحدثون فرقة ولا يحدثون فوضى، ومع ذلك في حرصهم هذا على هذه المصلحة لا يتنازلون عن مصلحة الدين والسنة، وإنما يدعون إليها ويجهرون بالحق ويحرصون عليها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأهل السنة شعارهم لا يجوز الخروج وتسير الدماء وتخوم الدماء، ولا أحد يستطيع أن يقوم لهذه الفتنة، فيحرصون على طرد الفتنة والحفاظ على الجماعة، لكنهم في نفس الوقت يقومون بالحق أمام السلطان الجاهل، وأفضل الجهاد جلب الحق عند سلطان الجاهل. تجد مثلا الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، هذا الإمام كان من الشام كما قلنا، لما دخلت الدولة العباسية وأخذت البلاد من الدولة الأموية كان هناك قائد وهو أخو الخليفة، كان يقال له عبد الله بن علي. عبد الله بن علي لقب بالسفاح، بل يقال انه قد لقب الخليفه ابو العباس السفاح بهذا نظرا لما فعله هذا الظالم عبد الله بن علي. كان رجلا سفاكا للدماء، وكان هذا الرجل يقتل بالمظله، حتى انه لما دخل الشام كان يقتل كل من ظن فيه انه يقف امامه، وبعد ان قتل الكثير من بني اميه بقي بقيه لا يستطيع ان ياتي به مرض واختبر، فارسل الى الناس من يقول لهم ان الامير عبد الله بن علي يؤمن من كان من بني اميه ويدعوهم الى العشاء ويؤمنهم ويجيرهم. وهذا عند العرب فضلا عن اهل الاسلام امر شديد، الكافر من العرب اذا اجار احدا فانه يقوم بجواره، فما بالك المسلم. فاطمئن لذلك بنو اميه واتوا اكثرهم جلس، فلما جلسوا ووضع لهم الطعام وهم ياكلون امر بقتلهم، ما يزيد عن 80 رجلا قتلوا جميعا وهم ياكلون. هذا الرجل كان في مرة في أواخر حياته يريد أن يأخذ الحكم من أبي جعفر المنصور، وكان معه جيش كبير، وكان منهم 12,000 من خراسان، فشك أن يميلوا إلى أبي مسلم الخراساني، فقتلهم جميعا، 12,000 قتلهم جميعا، سفاك للدماء وسفاح. فأرسل إلى الأوزاعي لما دخل الشام، فجاء الأوزاعي وعليه هم كبير أنه سيقابل هذا السفاح، فلما دخل عليه قال وجدته جالسا ومعه حربة معه يستند إليه، وحوله المسودة، المسودة اللي هم العسكر بتوع إيه؟ مع إن كلمة العسكر الثوري، الجند يعني بتوع إيه؟ بتوع الدولة العباسية، كان يقال له المسودة. فلما دخل عليه بدأ يسأله عبد الله بن علي. في بداية الأمر الإمام الأوزاعي كان لا يريد أن يوقع نفسه في البلاد، وهذا حق، فظل يقول له يا أمير إن داود بن علي كان صديقا لي وكان مسلول اللي هو أخوه عبد الله بن علي أخو عبد الله بن علي، يعني بيشفع اليوم فيه. قال سأسأله. فقال له ما تقول في مدخلنا ومخرجنا، يعني يقول ايه ان احنا خدنا الحكم من بني اميه واستولينا على السلطه، هتقول هتسميه ايه بقى؟ فسكت ثم قال له وساق له بسنده حديثا انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لا أدنى. فنظر إليه بدأ يظهر عليه غضب وجعل ينبت بالحربة في الأرض، يعني يجلسها كده في الأرض. ثم قال له استعمي السؤال الثاني، ما تقول في دماء بني أمية؟ سؤال ده ما فيش إيه؟ ما فيش فيه مواضع. هو أنت إن استطعت أن تسكت فاسكت، إن استطعت أن تجيب جوابا لا يدين فافعل. هتيجي عند نقطة اسمها مفصلة، يا تقول حق يا باطل. فنظر إليه الأوزاعي ثم حدثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيف الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الكفار والجماعة. فنظر إليه غضبا وازداد في نكته في ضرب حصل الأرض، حصل الحرب الأرض، والمسلمون بدأوا إليه يجهزوا أنفسهم. قال له خلاص واحد من الباب فهم. فقال له ما تقول في أموال بني أمية؟ فقال له أموالهم إن كانت حراما عليهم، إن كانت حراما عليهم فهي حرام عليهم، وإن كانت حلالا لهم فهي حرام عليهم. فاشتد غضبه وتجاهل المسودة ثم أطلقه وقال يعني قد حمى الله عز وجل الأوزاعي من مطش السجاح. الشاهد أن الأوزاعي هل كان موقفه أنه جاء إليه ومعه نفر في مظاهرة وقال أنت أيها الظالم ارجع كما جئتم؟ لا، لم يفعل ذلك. لأن من الجالس منا أنك تضبط نفسك في هذا، لأن من وراء ذلك إسالة للدماء. لكنه لما بدأ يسأله ما وراء وما استطاع أن يجاوب، وإنما قال كلمة الحق وما رجل إلى هذا الرجل. رجل قال له عبد الرحمن بن أبي ذئب عالم من علماء أهل المدينة، قرين للإمام مالك، كان صادعا بالحق، لكنه أيضا معروف عنه أبدا أنه خرج من جيش يحارب أولياء اليهود والنصارى. جاء في نفس الحج الخليفة أبو جعفر المنصور. الإمام أحمد يحكي القصة ويقول وأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر كان من قال له هكذا قال له بالسيف هكذا، كان رجلا لا يرجع حتى قتل عمه عبد الله بن علي وقتل صاحب الدولة التي قامت الدولة عليه أبو مسلم الخصي. ففي موسم الحج جلس معه ومع الحاشية مع عبد الرحمن بن أبي زيد، فسأله أبو جعفر المنصور قال له ما رأيك في أمير المدينة؟ كان هناك أمير في المدينة عليه، ما رأيك فيه؟ فقال هو رجل عادي. فقال له أبو جعفر المنصور فما تقول فيه؟ تبالى بقى هو رجل أمير المدينة ربيع المحافظ بقى عادي، تبالى بقى. فنظر إليه فكررها عليه ثلاثة، فلما ازداد الامر خلاص وما عادش هو يهرب من السؤال، ماذا قال؟ قال ورب هذه البنيه انك لشاك، ورب هذه البنيه انك لشاك. قام بعض حاشيه ابي جعفر المنصور يقولون فنداه القصص في ذلك كثيره لا اريد ان اطيل عليكم، لكن هذا يبين لكم ان الميزان عند اهل السنه هو ميزان الثقلان، ان تحافظ على الجماعه نعم، أن تنهى عن الفوضى نعم، أن تنهى عن الخروج وغير ذلك نعم، أن تقوى بحق الدماء نعم،